الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الإجماع وفي مسألة اختلاف أو مسألة الإجماع السكوتي. انتهينا في اللقاء السابق في آخر مسألة من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي ما إذا مسألة الخامسة يعبر عنها بقوله الخامسة: الجمهور لا يشترط بصحة الإجماع انقراض العصر. هل يشترط صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. إذا أجمع أهل العصر اتفقوا على مسألة من المسائل فلزم ذلك، الذي استقر إجماعهم على ذلك لزمهم هم ومن بلغهم ذلك الإجماع، وليس لأحدهم أن يرجع، هذا على القول الصحيح. ذهب بعض العلم إلى أنه اشترط انقراض العصر، وهذا يعني يؤدي إلى ألا يتم إجماع أصلا، وبعضهم اشترط ذلك في السكوت، وبعضهم اشترطه في الإجماع المبني على قياس. والأظهر أن الإجماع إذا تم واستقر وجب الالتزام به وكان حج على المجمعين وغيرهم، وليس لأحدهم أن يرجع بعد أن يتفق مع سائر العلماء، وأن ذلك يشمل الإجماع السكوتي والإجماع الصريح. المسألة الثانية أو التالية لهذه هي مسألة الإجماع السكوتي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السادسة، يعني من المسائل التي ذكرها بعنوان هناك مسائل أو هنا مسائل أو فيه مسائل. قال: إذا اشتهر في الصحابة قول، فقول بعضهم التكليفي نعم ولم ينكر فإجماع، خلافا للشافعي. وقيل حجة لا إجماع، وقيل في الفتية لا في الحكم، وقيل هما بشرط انقراض العصر، وقيل بشرط إفادة قرائن العلم بالرضا. هذه أقوال متعددة. الأول أنه إجماع، خلافا للشافعي أنه ليس بإجماع، إجماع سكوت. الثالث أنه حجة لا إجماع، والرابع أنه إجماع في الفتية لا في الحكم، يعني إذا أجمعوا من حيث الفتية أو حجة في الفتية لا في الحكم. والخامس إجماع بشرط انقراض العصر، وهذا الذي أشار إليه في المسألة الأولى أنه اشترط بالإجماع انقراض العصر إذا كان إجماع سكوتية. والخامس اشترط له أن تفيده القرائن أو تفيد قرائن العلم بالرضا، فيكون سكوته دال على الموافقة. هذه خمسة أقوال ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أظهرها كما اختاره كثير من أهل العلم أنه يكون حجة إجماعا وحجة مع سكوت، يكون إجماعا بشروط. والشروط أشار إليه هنا، قال: إذا اشتهر قول الصحابي، اشتهر قول الصحابي، وذكر أو خص ذلك هذه المسألة بقول الصحابي، والصحيح الأصح أنه قول الصحابي أو غيره، لكن أظهر ما عرف في الصحابة، يعني لأنه كما هو معلوم كان عددهم محدود وأماكنهم محصورة، وكان إذا قيل قولا واشتهر فيهم عرف أنه قول فلان وأنه لم يخالف في أحد إلى آخره، فعنونها في قول الصحابي، مع أن المسألة تجري في قول الصحابي وفي غيره. إذا قال بعض أهل العلم المجتهدين في عصر من العصور قولا أفتى فتية أو حكم حكما بناء على يعني أمر شرعي، حكم شرعي بدليل استنباطي ليس بنص، نص لا يحتاج إلى يعني نص، قد يكون إجماعا عليه من حيث أنه نص، لكن إذا قال قولا شرعيا هو حدده بقوله، إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي، يعني قول في الأحكام الشرعية التكليفية التي هي محل البحث هنا والدرس، قول التقليدي. طبعا ذكره ذكر هذا القيد من باب البيان والإيضاح، وإلا فالإجماع وحجيته وما يتعلق به نحن إنما نتكلم في ماذا؟ الإجماع على حكم أمر شرعي، على أمر شرعي أو أمر ديني، فذكره هنا من باب الإيضاح. فإذا قيل القول فتي أو كفر واشتهر هذا القول سواء كان في الصحابة أو في غيره، بس اشتهر بين المجتهدين في عصر من عصوره، وطبعا كان هذا في حكم شرعي واشتهر هذا القول ولم ينكر، لم ينكره أحد من أهل العلم، فيكون ذلك إجماع. لأن هذه شروط لصحة انعقاد الإجماع السكوتي. ما هي؟ أن يقول القول، أن يكون مشتهرا، يكون القول مشتهر ولم ينكر أو لم يعلم له مخالف، يعني لم ينكر أو لم يعلم له مخالف. قال فهو إجماع عند الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض الحنفية وأيضا بعض المعتزلة، والجبائي يشترط من ثلاثة آخر. خلافا للشافعي، الشافعي يقول إجماع سكوتي ليس بإجماع، أو ما يقول الناس عنه أنه إجماع سكوتي ليس بإجماع. يقول كيف لا ينسب إلى ساكت القول، هذه القول المشهورة عن الإمام الشافعي، لا ينسب لساكت قول، هو ما قال شيء، كيف يقول ما لم يقول؟ ويقول الشافعي إنه هذا القول قول من ذكره واشتهر عنه وليس قول الساكت، فالساكت قد يكون له عذر، وسيأتي بعض الأدلة في الصراحة. هذا هو القول الأول، وهذا القول الثاني. الأول الذي اختاره الإمام أحمد وعليه بعض الشافعية وبعض الحنفية، أنه إذا قال المجتهد قولا واشتهر ولم ينكر أو ولم يعلم له مخالف، وكان طبعا قول في حكم شرعي، فهو إجماع، له حكم الإجماع الصريح. قول الثاني في المسألة أنه ليس بإجماع، وأن الإجماع وأن المعتبر في رأي المجتهد هو ما عبر عنه، ما تكلم عنه، وليس ما تكلم به، حكم أو أفتى. أما السكوت فلا ينسب إلى أحد أن هذا قوله وأنه رضيه، إلا يعني بشروط، يعني ما إلا ينسب له قول لاحتمالات متعددة، لاحتمالات. القول الثالث قيل هو حجة وليس بإجماع، حجة وليس بإجماع. أثر هذا بعض الأصوليين منهم الإمام ومنهم الشيخ الآمدي، قال هو يعتبر حجة. بمعنى إيش؟ أنه إذا لم يوجد دليل شرعي من الأدلة المعتمدة من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع قبلها، أو يعني فليس للمجتهد أن يخالفه أو له أن يأخذ به ويعتبره حجة، بل عليه أن يلتزمه كحجة ولا إجماع، ليس إجماع وليس إجماع، يعني هو حجة لكن لا نسميه إجماع. ما الفرق؟ بينهما فرق، بينهما فرق، لأن الإجماع لا تجوز مخالفته مطلقا ولا تجوز الاجتهاد معه، خلاص إذا تم وعرف واستقر فلا يجوز مخالفته وإلى آخره. وأما الحجة فهي قد تكون حجة ظنية يجتهد معها، قد يوافقها وقد يخالفها. القول الرابع المسألة قيل هو حجة في الفتيا لا في الفتوى، أو هو إجماع إذا كان في حال الفتوى لا في حال الحكم، يعني إذا قال القائل المجتهد قولا فتيا أفتى به فتوى تشارك بين الناس ولم يعلم له مخالف، يكون هذا إجماع. أما إذا كان حكما قضائيا، حكم وقضاء، فلا. لماذا؟ الفرق واضح، الفرق واضح. قال لك الفتيا مباح أو المجال متاح للغير المفتي من المجتهدين أن يعارضه، لأنها فتوى واجتهاد، فلو كان له رأي يخالفه له أن يقول، بل يجب عليه إذا كان عند المجتهد الآخر دليل آخر أو حكم في المسألة يخالف الفتيا التي حكم، يعني حكم شرعي، الفتيا التي أفتى بها ذلك المفتي بدليل اتضح له، فليس له أن يسكت بل يجب أن يقوله، فإن لم يقله دل ذلك على رضاه، إذن فهو إجماع. أما الحكم فليس، فيجوز للمجتهد، يجوز أن المجتهد سكت عنه لأنه حكم، والمسائل الاجتهادية ليس للمفتي أن يخالف القاضي فيها، مسائل اجتهادية، بل القضاء يحسم الخلاف، القضاء يحسم الخلاف. لو كان مسألة خلافية وحكم فيها قاضي، ليس المجتهد أن يأتي ويقول لا هذا الحكم ليس بصحيح صحيح لأن المسألة فيها قول كذا وإلى آخره، خلاص انتهى حكم القاضي قضاء القاضي، أو أمر ولي الأمر في مسألة خلافية وأخذ بأحد الأقوال وحكم به وألزم انتهى، يعني يرفع أو يحسم الخلاف. فيقولون ما دام الأمر كذلك فيجوز أن الذين سكتوا عن حكم هذا القاضي ولم يخالفوا حكم هذا الحاكم نظروا إلى أنه ليس يعني لا تجب إعلان وإشهار مخالفة الحاكم لما يحكم به من المسائل الاجتهادية، ففرقوا بين الفتية وبين الحكم، وهذا اختيار بعض الشافعية. والرابع الخامس من المذاهب قيل هما يعني سواء كان في الحكم أو في الفتية هما إجماع، سواء كان قال قول هذا القائل حكما شرعيا حكما قضائيا أو فتية واشتهر ولم ينكر فهو إجماع بشرط أن يمضي العصر وينقرض من غير أن يظهر مخالف، مفهوم هذا؟ يعني هما وقيل هما يعني الفتية والحكم إذا اشتهرتا أو اشتهر أحدهما ولم يوجد له مخالف فانقرض العصر مضى أهل ذلك يعني أولئك المجتهدون جميعا انتهوا يعني انتهى عصرهم ولم يعرف له مخالف فهو حكم فهو إجماع لهما بشرط انقراض العصر، وهذا الذي يعني اختاره بعض الفقهاء. وقيل وهذا السادس قيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، بشرط أن تقوم هناك قرائن تفيد أن هذا الساكت علم ورد، يقولون هو إجماع سكوت نعم، لكن أيضا لابد أن تكون هناك قرائن بأن هذا العالم المجتهد المعاصر لذلك الذي قال هذا القول علم به وكان بإمكانه، قامت قرائن على أنه يعني يعارض لو كان عنده شيء ويعلن المخالفة، لكن قامت قرائن على موافقته أو على براءته. فإذا وجدت هذه القرائن سواء كانت قرائن حالية أو مقادية أو يعني بأي قرينة من القرائن تدل على أنه ما سكت إلا وهو راض، يعني سكت رضا لا لأمر آخر، فإذا وجدت هذه القرائن في حال الساكت دل هذا على أن سكوته موافقة، إذن فيكون السكوت في هذه الحال إجماع. هذه ستة آراء ذكرها الشيخ وأظهرها كما يعني اختاره الشيخ أنه يكون إجماع. نعم يعني القرائن هي يعني لا تشترط للموافقة، لكن لعل الأحوط أن تشترط القرائن لعدم لعدم وجود قرائن موجبة للمخالفة، ألا توجد قرائن موجبة للمقتضية للمخالفة. كيف يعني مقترنة للسكوت عن المخالفة، فهذه لعلها من الأحوط أن تشترط، وبعضهم ذهب واشترطها، يعني يدل عليها مثلا قول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه عندما قال قولا خالف فيه عمر في مسائل ايش؟ لا خالف عمر فيها، فقيل له كيف؟ قال كان رجلا مهيبا فهبت، كان رجلا مهيبا فهبت. لعل ما يعني اذا وجدت مثل هذه القرائن قد يقول القائل انه ما سكت الا لسد هذه القرينه، اذا انتفت اما من جانب صاحب القول انه معلوم عنه انه اذا قيل له الحق لا يكابر كحال عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه عندما قالت له امرأة كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد آتيتم ولو آتيتم أو وقد آتيتم إحداهن قنطارا، قال أصابت امرأة وقطع عمر، يعني رجع إلى قول هذه المرأة مع شدته في الحق وقوته وهيبته، وهذا لا يمنع مهابته كما قال ابن عباس، لكن معلوم عنه أنه إذا قيل له الحق لا يعني يعاند ولا يكابر بل يرجع إليه. فإذا القرائن محتملة لهذا وهذاك، والشيء الظاهر هو أنه عرف هذا القول، قيل هذا القول من عالم مجتهد وعرف وانتشر واشتهر بين أهل العلم، ولم ينكره أحد ولم يقل أحد بخلافه ولم ينكره، هذه دلالة واضحة ظاهرة على أن هؤلاء العلماء المجتهدون المجتهدين لا يخالفون هذا القول الذي، فيغلب على الظن أن سكوتهم موافق، يغلب على الظن. ومن هنا كان هذا الإجماع مع القول به إجماع ولكنه في مرتبة أدنى من الإجماع الصحيح. نعم. إذن المذاهب أو الآراء في هذه المسألة خمسة وستة والتي ذكرها الشيخ، وأقربها أو أظهرها إن شاء الله ما اختاره الشيخ لأدلة سنسمعها نحن أشرنا إلى وجه كل قول من الأقوال المخالفة، والشيخ سيذكر أدلة القول الذي اختاره وسيجيب على أدلة المخالفة. يقول لنا يعني الأدلة التي تدل على أنه إجماع: يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، عادة يمتنع سكوت المجتهدين عن أن يظهروا خلافهم في المسائل الخلافية، لأنه نوع من بيان الحق، والحق لا بد أن يظهر، والعالمون عدل يشعر بأن العلم لديه أمانة فلا بد أن يظهر هذه الأمانة ويقبلها اتجاه الناس. فإذا كان هذا هو حال المجتهد العدل فهو في الصحابة أشد، فهم أحرص ما يكون على إظهار الحق وعلى عدم السكوت عن بيانه، لأن السكوت عن بيان الحق من الباطل الذي يتلذذ أو الذي يترفع بالصحابة عنه بالمجتهدين عموما عنه وبالصحابة على وجه. فيقول يمتنع شرعا وعادة، وقال عادة لا وحتى شرعا، بل شرعا يمتنع عادة السكوت، يمتنع من ايش؟ يعني يمتنع في العقل من حيث العادة أن صاحب الحق أو الرائد الذي يرى رأيا يرى أنه هو الصواب، يمتنع أو يحكم العقل بالعادة عادة، يعني هذا إيش يعني من المحكوم به عقلا مبني على العادة، أيوة عادة أن يسكت عن شيء يرى أنه حق فلا يكر، ولا سيما من المجتهد العدل، ولا سيما إذا كان في الصحابة. فيقول يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف إذا كان هناك له رأي مخالف، لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون في الله أو في قول الحق لومة لائم. وما دام أن هذا حال الصحابة، هو الآن مثلا عقدها في أمر الصحابة، يعني الظاهر أنها تجري في سائر العصور يعني لدى المجتهدين جميعا، لكنها في الصحابة أظهر، في الصحابة أظهر. يقول إذن هذا دليل عقلي وهو أيضا شرعي، دليل عقلي وله من العقل والشرع. كيف؟ قال من العقل يمتنع. نحن الآن إيش أول نصور؟ نتصور المسألة أحد أهل العلم، يعني مثلا نتصور أن في هذا في عصره، قل في عصر الصحابة، عصر الصحابة العلماء المجتهدون المعروفون بالفتية كم؟ أوصلهم بعضهم بالعدد والحصر إلى 120، يعني عدد قليل بالنسبة إلى المسلمين في عصر الصحابة. هذا العدد من المجتهدين الذين احتدوا بخلافه، إذا قال أحدهم قولا يعني سواء فتية أو حكم، ثم طبعا قد يشتهر وقد لا يشتهر، إذا لم يشتهر فهذا أمر آخر، لكن اشتهر هذا القول وعرف أن فلانا من الصحابة عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو ابن عمر أو أبو بكر حكم بكذا أو الإمام يعني عمر حكم بكذا أو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب حكم بكذا أو أفتى بكذا، واشتهر بين الناس بين العلماء، شهرته بين الناس العامة ليس بشرط، اشتهر بين المفتين وعرف، ولا سيما مثلا إذا يعني تكررت المسألة فعرف هذا الحكم أن فلان من العلماء المجتهدين من الصحابة أفتى بهذه الفتوى، قال بهذا القول ولم يخالفه أحد من الباقين من المجتهدين الباقين. يقول هؤلاء الباقون الذين لم يخالفوا ما شأنهم أصلا؟ ما شأنهم؟ هم علماء مجتهدون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يقولون الحق على يعني ولو أدى إلى يعني هلاكهم أو موتهم، يعني لا يخافون في الله لومة لائم. يقول إذا كان الشأن شأن المسألة هكذا والصحابي سكت أو هؤلاء الصحابة سكت نقول لم يسكتوا ما دام أن شأنهم أنهم لا يسكتون عن إظهار الحق، وقد عرفوا هذا القول واشتهر بينهم وانتشر، ولم يعرف لهم أنهم خالفوا. إذا هذا سكوتهم دليل إيش؟ دليل الرضا. سكوتهم دليل موافقتهم الرضا. وإذا كانوا موافقين كان إجماعا. إذا كانوا بعضهم قال والآخر سكت موافقا يكون هذا إجماع. فيقول يمتنع في العادة أن يسكت عن إظهار الخلاف، لا سيما من الصحابة، يعني يمتنع من الصحابة أن يسكتوا من إظهار الخلاف لو كان هناك خلاف. وهؤلاء الصحابة المجاهدون الحق الذين لا يخافون بالله لومة لائم لا يظن بهم أن يسكتوا عن أمر يرون أنه خطأ فيسكتوا عنه ولا يبينونه. فإذا عرف قول واحد منهم في الفتية أو في الحكم ولم يعرف عن أحد منهم أنه خالفه وأنكره، دل ذلك على أنهم لم يسكتوا مع علمهم بأنه خطأ، بل سكتوا رضا وموافقة لهذا القول أو ذلك الحكم. هذا واحد. دليل الثاني لم يذكره الشيخ، لكن أن الإجماعات التي أو أكثر الإجماعات التي حكاها الفقهاء هي من هذا النوع، هي من هذا النوع، أن قال أحد العلماء قولا، أحدهم أو يعني أو بعضهم يعني اثنان أو ثلاثة أو كذا قالوا قولا أو أفتوا فتية، يعني بمعنى ليس بالضرورة أن يكونوا في مجلس واحد يقولون هذا القول، لكن هذا أفتى بها الفتية، والثاني أفتى بها في مكان في مجلس آخر ومكان آخر، والثالث حكم بها اثنان ثلاثة، ثم عرف هذا واشتهر بين الآخرين وسكتوا. أكثر ما نقل من الإجماعات هي من هذا النوع، من هذا النوع. فلو لم يقل به لا يعني انتبع أصل الإجماع، والله سبحانه وتعالى قد بين أن هناك أنه لا بد أن يكون إجماع من الأمة على الحق، وأنه لا يجتمعون على باطل ولا يجتمعون على ضلالة، وأن الأمة معصومة عن الخطأ إلى آخره. إذا فلا بد من شيء يتحقق فيهم من الاتفاق والإجماع هو هذا. قال الذين منعوا ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يحتمل يعني السكوت، هذا السكوت عدم يعني دلالته على عدم، السكوت في حد ذاته شيء، لكن دلالته على عدم يعني أنه لم يحصل منه موافقة ولا مخالفة. فيقول سكوته محتمل لعدة احتمالات، سكوت الساكت محتمل لعدة احتمالات، يعني محتمل مثلا أنه سكت لينظر ويتروى في المسألة، يعني ما سكت لأنه موافق، بل لعله يريد أن ينظر في أدلة المسألة وكذا فيظهر رأيه، هذا احتمال. ومجرد السكوت لا يدل على الموافقة، لأنه قد يكون سكت الآن وربما يظهره بعد، هذا واحد سيجاب عليه. قال ويحتمل التقية، يحتمل التقية بمعنى إيش؟ أنه يتقي مثلا إما أدى ذلك الشخص باعتباره ذو سلطة وكذا ونحو هذا، أو أن يتقي إشهار الخلاف والشقاق بين أهل العلم، فيقول بما أن المسألة اجتهادية فلا ينبغي أن إظهار المخالفة، لعل في السكوت مصلحة أكثر من إظهار المخالفة. قال ويحتمل أيضا هذا الثاني، هذا احتمال ثاني. واحتمال الثالث احتمال التصويب، احتمال التصويب ايش يعني؟ وجود رأيين صائبين. اي يحتمل ان الساكت هذا ممن يرى ان كل مجتهد مصيب، ما دام المسألة اجتهادية فيقول كل مجتهد مصيب، انه مطالب بما توصل اليه اجتهاده، وهذا قد عرضت عليه المسألة واجتهد وافتى فهذا هو المطلوب منه، فهو مصيب من حيث انه توصل الى ما يجب ان يعني ما يجب عليه فعله من الاجتهاد، لكن الثمرة يعني قد يخالفه فيها غيره، لكن هو من حيث الاجتهاد وما توصل اليه المصيب، اذا فليس مجال هناك مجال لمعارضته، فسكت من هذا الباب. قال احتمل انه يرى التصويب. قال والتأخير لمصلحة، هذا الذي أشرنا إليه بمسألة التقية، يدخل بمسألة التقية، أو أنه رأى تأخير إظهار المخالفة لمصلحة أرجح من إظهار المخالفة. واحتمال آخر يقول أو ظن أن يعني ظن أن غيره من المجتهدين قد أنكر على هذا المخالف، والإنكار على المخالف من فروض الكفاية إذا كان هناك مخالفة يعني يكفي فيه البعض. قال أو خوف عدم الالتفات إليه، يمكن يقول مجتهد مغمور أو مجتهد يعني ليس له السلطة الاجتماعية أو كذا أو غيرها، يقول يعني هذا قاله هذا العالم المشهور أو هذا القاضي حكم به المعلوف والمعروف أو كذا إلى آخره، فلو قلت قولي ما يقول هو أي تأثير، فيقول ما يعني كأن ذكر مخالفتي وعدمها سليان كان فائدة من إشهار المخالفة فيسكت لأجل ذلك. هذا أيضا احتمال، وإن كان احتمال ضعيف، أنه المفترض في المجتهد أن يقول قوله سواء كان قبل أو لم يقبل، ما دام يدين الله بقول وصل توصل إليه باجتهاد ورأى أنه الحق يجب عليه أن يقوله للناس. لكن يقول هذا المخالف يقول لعله رأى أن في عدم إظهار قوله أنه لا فائدة في إظهار المخالفة فسكت. نعم، فحمل ذلك حمل السكوت على الرضا مع وجود هذه الاحتمالات المتعددة تحكم. يعني كم احتمال عندنا؟ سكت لينظر، أو سكت تفية وخشية من يعني من المجتهد من ذلك القائل أو من المجتمع أو غيره، قد يحصل. أو سكت لأنه يرى أن كل مجتهد مصيب، أن هذا مصيب فيما توصل إليه، وليس بشرط أن يكون قوله هو الأصوات لكن مصيب اجتهاد، أو التأخير لمصلحة، أو ظن إنكار غيره إنكار غيره لهذه الفتوى أو هذا الحكم، أو ظن خوف أو أنه سكت خوفا خوف عدم الالتفات إلى رأيه. هذه ستة احتمالات، والاحتمال السابع أنسى أنه سكت رضا، يعني احتمال أنه سكت راض بما قاله المجتهد، هذا احتمال من هذه الاحتمالات، هي احتمالات متعددة. فترجيح أحد الاحتمالات وهو أنه يعني سكت راضا بذلك هذا ترجيح من غير مرجح، أيضا المرجح يقول ترجيح وليس هناك مرجح. هنا نكد مع هذا المخالف ونقول لا هناك مرجح، ترجيح من غير مرجح نقول يجاب عنه بأن هناك مرجح نسمع. قال الشيخ قلنا هذا جواب على هذا على هذا الدليل، كل ذلك يعني كل هذه الاحتمالات إذا قوبل بظاهر حالهم، وهذا هو المرجح، إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض، إذا قوبل بظاهر حال الصحابة لم يظهر، فلا يمكن أن نقول أنه سكت تقية، ولا نقول أنه سكت لأنه يرى تصويب كل مجتهد، لأننا عرفنا اختلافاتهم وأن بعضهم أنكر على بعض المسائل الخلافية، ولا نقول أنه رأى أن التأخير لمصلحة لأنه يعني هذا الاحتمال قد يكون يعني في الغالب أن تأخير ذكر قول الحق يعني قد يكون الأرجح ذكره، يعني وهذا إن كان فيه نظر وكان فيه نظر، وأيضا أو ظن إنكار غيره إنكار غيره هذا أيضا ليس يعني هو محتمل لك احتمال ضعيف، أن الصحابة كانوا يبادرون إلى بيان الحق ويعني إنكار المنكر، لأن القول الخطأ وإشهاره بين الناس منكر لا بد من إنكاره، لا يتعفى عن إنكار المنكر. وكذلك خوف عدم الالتفات إليه أما هذا ليس محتملا احتمالا ينظر إليه، لأن الصحابة لا ينظرون إلى أنه يؤخذ بأقوالهم أو لا يؤخذ بأقوالهم، بل ينظروا إلى أن ما عندهم من العلم يجب أن يظهروه ويعلموه للناس. نعم، يقول في الاحتمالات التي ذكرت كلها أو جلها، بل يعني جلها لا يعتد به مع حال الصحابة، وبعضها يضعف عند مقارنته بحال الصحابة الذين عرف عنهم إظهار الحق وقوله وعدم يعني النظر إلى أي معنى آخر. فيقول كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض، ولأنه هذا واحد، هذا جواب. طيب هذا الجواب سلمنا به في حال الصحابة، ففي حال غيرهم يمكن أو لا؟ قال لك العالم المجتهد العدل، نحن الآن في الفتية والفتية لا تقبل إلا من عدل، والقضاء لا يكون إلا من عدل، فالعالم المجتهد العدل يجب أن يتصف بصفة إظهار الحق وعدم السكوت عنه، إذا كالصحابة. نعم الصحابة في هذه الدرجة أقوى لا شك، لكن أيضا كهذا كأمر شرعي لا بد منه، أمر شرعي لا يجوز للعالم المجتهد أن يخالفه إذا كان يعرف الحق في كذا وهو عدل، فلا فيبعد من هذا العالم العدل الذي يخاف الله ويتقيه أن يعرف هذا الباطل ولو كان اشتهر وظهر من أكبر من كان يسكت عنه ويعرف أنه باطل. الظاهر من حال أهل العلم العدول هذا. والاحتمالات الواردة المذكورة هنا هي نعم احتمالات لكنها احتمالات ضعيفة. قال هذا واحد من الجواب على دليل الأولي على دليل أصحاب الاحتمالات. ثم قال ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة. يعني لأن سكوت هؤلاء الساكتين عن هذا القول الذي اشتهر مع معرفتهم أنه خطأ يلزم منه خلو العصر عن قائم لله بحجة، وقد ثبت بالحديث وبغير النصوص الشرعية أنه لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. طيب كيف يلزم هذا؟ قال يلزم لأنه يعني إذا افترضنا أن هذا القول الذي قيل واشتهر خطأ ليس بصحيح ثم الباقون سكتوا عليه، إذا يكون الأمة أجمعت على خطأ. كيف على الخطأ؟ بمعنى أنه لم يوجد في الأمة من يقول قولة الحق، واحد منهم أو بعضهم أعلن شيئا خطأ والآخرون سكتوا عن هذا الخطأ، فيلزم من ذلك ألا يقوم في الأمة قائم بحجة، وهذا يتعارض